المزمور 128 ترنيمة المصاعد. طوبى لكل من يتقي الرب ويسلك في طرقه، لأنك تأكل تعب يديك طوباك وخير لك. امرأتك مثل كرمة مثمرة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون حول مائدتك. هكذا يبارك الرجل المتقي الرب. يباركك الرب من صهيون، وتبصر خير أورشليم كل أيام حياتك، وترى بني بنيك. سلام على إسرائيل.